الهدف الأساسي والخوف الأكبر عند الأمريكان هي الخسائر البشرية. أكبر الخسائر البشرية تكون في الدخول البري في البر. ولم يدخل الأمريكان في البر ليقاتلوا العظام في الأرض. ولم يدخل الأمريكان على ما بيكونوا كبش الفيلات. إذا بدو يصير دخول راح يصير. خليني أعتقد تطور هذا اللي ممكن اللي كل المحللين عسكريين يقولون. المعركة ستكون غيرها. بدو نظل يخطوها العراق بالأسلحة. البعيدة المدى والمتقدمة والصواريخ حتى تصير ما هذا ينزل لما ينزل يكون ما واللي راح ينزل لا لا لا لا لا لا يمكن لا يمكن لا يمكن هذا الكلام هذا كلام خيالي هذا أي معركة صارت بهذه الطريقة لكن الاستراتيجية الاستراتيجية غير الواقع أو شيء لا أطلب المعقول أنا جندي قاعد في خندق جاي علي دبابي أنت بدك تفكر فكر الدبابة يعني أحكيها مصري شوف الكلام هذا ما وصل عليه والله شوف الكلام هذا مش عم بقول لك اسأله هذا كلام غريب هذا الشيخ مش هيك ما ليش يا دكتور انت كمان متحمس الموضوع انا لا بس ليش عم تقول انه ما بتتصور مين عامل لك متصور التصور هل جيوش المسلمه هي حره ولا تحت قياده امريكيه في ما بقول قياده واحده هيك بمحل الاستثمار ما هي يا سيدي عم اسالك سؤال كيف ما بيجاوب ما بيجاوب يا اخي ما صار لكن شو بده يصير مع قياده عربيه شوف التواضع شوف التواضع العجيب في واحده بسرعه لمعلوماتك حتى القوات البريطانيه والقوات الامريكيه كلهم تحت قيادته الى وحده هلا هذا اللي عرفه كل الاستدراج يا اخي ما هو اللي بيعرف الاخوان المصريين هو اللي بيعرف هاي انا القوه اللي معني اصلا منطق الامور انه اذا في عندك انت قوه استراتيجيه 100 واحد وبدك تدخل ب 100 واحد انت قوه معك قوه اخرى بيكون والموت الربيع كبير والشيء هذا لا يحترمني على أمير كبير ما بيحقوا هذا ما بيصير بصير تقوموا عليه يا سيدي خلاص إذا تقدر تأمعهم كتب خلاص تعرف أقصى ما يخاف منه الأمريكان الآن شو هو من ضد المغيرين مدارس الأمريكية سبيل تنجع وذكر الحمد لله الله صرنا بموضوع إذا أجل الحين يصير حرب ولا ما بيصير حرب كل واحد له اجتهاد كيف الواحد يتقدر معه في الاجتهاد بس احنا سؤالنا اللي كان وصل من نوع من التسليم انه احنا لما كنا قلنا نصر اللي هو اللي الخط بيأخرها وما اظن انه ممكن يدفع هذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا جماعة يا جماعة كم واحد معنا هون يعني مثلا 30-40 متفقين فإذا دخلنا معركة متفق الله أنا أقول هذا جدلا ولا ما أنا إلا واحد منكم لكن الحقيقة هذا الاختلاف في الحجم الصغير يمثل الاختلاف الكبير نعم ولذلك أنتم تعيشون في الأحلام مع الأسف الشديد وتعالجون القضايا بأمور خيالية محضة أنا بسأل هل الأمريكان بفادي عن جندي وهو يستطيع أنه يقدم مسلم فهو بيرمي عصفورين بحجر واحد؟ أولا بيوفر جندي أمريكي وثانيا بيخسر المسلمين جندي مسلم. أنتم تقلبوا الحقيقة بيقولوا لا. الله أكبر. أنتم تقلبوا الحقائق بيقولوا لا بده يقاتل بالجنود من شو سموها اسم أجنبي. هذا يتم بأمر أمريكا. نقول تفضل استلم تعال استلم نحن معك. نحن بنقول نفهم هذه الحاجات اللي بدنا نسويها. يعني احنا بنحسبها انه اخذين هذا الاتجاه. كانت الحوادث اللي صارت الماضي في امريكا حاربت الفيتنام حاربت بجوده. يعني قاتلوا لما تجي الحاجه لقاتل تخطئ الان. تخطئ الان. تخطئ الان. ما كان حقيقي يا حبيبي عم اقول لك مرتين ثلاثه تخطئ الان تخطئ الان تخطئ الان وانت ماضي وسادر ايش في كلامك؟ ايش ما هذا؟ ما اقول بيغير. انا مش ما اريد ان اقوله الان انهم لما بيقرروا انهم يبعثوا صحيح بالنسبه لهم الخسائر البشريه تحت الكثير وبيحطوا فيها مليون مرة لكن عندما تدعي الحاجة بيحاربوا بيقاتلوا بيهجموا بيقتلوا وهذا أصلاً. شو رأيك حطي لك هون؟ أنا بوافق على كلامك. هل توافق أنت على كلامي؟ أنا من السيد لك. هل جايك؟ لا جايين حتى يسمع. اسمعوا إذا كان الأمريكان استطاعوا يحققوا الهدف المنشود تبعهم بجنود غير جنودهم طبعا بعملوها. طيب هذا اللي عم نحكي نحن فيه. وهذا اللي عم نحكي كلها تحكي كلها تحكي يعني هواري كله إذا لكن نحن نسمع منكم أنت ولا الدكتور أنه هذول الجنود صورة أي هو الدكتور صورة هذول لا بيقاتلوا ولا بيدخلوا معارك ولا آخره هل بيقاتل أمريكان وبريطان ومزيئون هذا كلام خيالي محض. طيب ما أنا بدي أقول أمريكا غاصب يعني تعرف عن الشعارات الإلكترونية اللي مقاتلة وفاتحة شخص. الآن أمريكا تجمع 300,000 مقاتل. يعني لو أمريكا تحط بالها على إنه بدها تخلى 50,000 سعودي قاتل والألف سعودي اللي فيه جايين 1,200 جايين والمصريين أول ما أجوا بدون أسلحة حتى عشان قالوا إن هم والمعال واحد. حقيقة هذول في المفهوم الكلي للحرب أي شكل شيء. لذلك أمريكا تروح إنه عم تحارب 100 مليون مقاتل عراقي نظامي زائد 1.25 مليون متطوع كلهم مدربين على السلاح. يعني هي المعركة ليست معركة إنه بس لكن من سوري ولكن من كذا هي أكبر من الكثير. لذلك عليهم إنه يقاتلوا. تفضل كلياتنا بالهوى سوا. هذا مقتضى حرص على حياته. هذا هو مقتضى حرص على إفناء المسلمين. أنا ممتاز. إذا إحنا الآن كل الحكي بصدد الوصول إلى حكم إنه إذا هذا الحكي تم وكانت المقدمة من السوريين والمغاربة وكذا إحنا هذا بالنتيجة إحنا مش حكايات فعلاً مقتضى حكم إنه إذا كان هو كذلك إذا هذا الحكي هو كذلك الحكي. أنا سئلت جوابا عن كلامك. سؤال من بعضهم انه اذا من بعض الكويتيين والسعوديين اذا كانوا بدهم يحاربوا العراقيين قلت لا تحاربوا ولا تقاتلوا نفس الجواب تسمعونا لكن فصلت قلت من كان منكم له خيره فكونوا احداث بيوتكم ومن سيق رغم انفه فهو اولا شرعا غير مؤاخذ بدليل حديث يغزو جيش الكعبه فإذا كانوا في بيزاء من الأرض إلى أهله فإذا سقتم أو ساقوكم رغم أنوفكم والتقيتم مع جيش كافر فقاتلوه. أما إذا كان مسلم مقابل مسلم فأنت حاول تحافظ على حياتك ما الرئيس تبعك يقتلك ولا تقتل أخاك المسلم اللي أمامك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا الجواب أنا، وهذا هو جواب الذي يحيي الإسلام تماما. لا ليس هذا فقط، في اشياء مجتمعه يا اخي، مثل حديث ضعيف القوى بكثره الطرق، مثل شهادة المرأة مع شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل. أنه لو كان العراق جيش مسلم بالمئة مئة حينئذ يختلف الجواب، قاتل ولو اختلط المسلم مع الكافر، عرفت؟ لكن هذا الجيش مو جيش إسلامي، قتال مو قتال إسلامي. ولذلك لما تجتمع الأمور هي أنا بقول قضيه سياسي، أما لما تنفصل القضية وقاتل مع العراقيين الأمريكيين قاتل معهم كما قلنا رهضا، أما لا اختلط الحافل بالنابل المسلم بالكافر، لا لا تكون مع العراقيين، لأن العراقيين ما انقاتوا في سبيل الله. الله المستعان. خلينا نصلي العشاء. هلا هون كمان في سؤال في حكم شرعي، أعلنوا أنه قد يعني يفتحوا مراكز التمرين على السلاح والتمريض ومدري إيش ولا آخرين، وسئلت وأجبت وأقول ماذا أجيب. أنا أقول هذا واجب وهذه فرصة، ونحن كنا في سوريا وبدأت الحرب بين الدول العربية واليهود، صار يمرنوا إيش الشعب، وكنت أنا من جملة المتمرنين على أوجري ووجري. فأقول الآن هذه فرصة تهتبل وتغتنم ليتمرن من كان منا لم يحمل السلاح في زمان الإطلاق، لكن هذا تسمعون من غيري هكذا على الإطلاق. أما أنا فأقول تمرنوا بشرط واحد، وهو أن لا تعرضوا أنفسكم لمخالفة شرعية. شايف ما هي المخالفة الشرعية؟ مثلا هل لي رح يمرنوكم في الغالب، هيك أنا أصور الموضوع، ما رح يكون من الجيش الشعبي، رح يكون من الجيش الحكومي نظامي. هذا الشخص النظامي ما هو عايش تحت نظام إسلامي، بدليل أننا كثيرا ما نسمع شكاوى من بعض الشباب المسلم من المجندين إما إجباريا أو اختياريا، بيسمعوا أذان الجمعة بيجي بيستأذن الرئيس ويروح يصلي صلاة الجمعة ما بيسمح له، بيناقشوا شوي إذا كان عندهم حرية المناقشة، بيقول يا شيخ أنت ليش هيك، أنت الآن في الجهاد. أنه جهاد لأنه بيتمرنوا بالأربعة وعشرين ساعة من الخمس ساعة، هو في الجهاد بيجهله بالشراء، بيستوبغ له أنه يضيع فريضة عينية هي صلاة الجمعة في سبيل محافظة على فريضة إيش كفائية، وليس كفائية مستمرة وإنما هي ساعات من النهار. هذا الشخص يمثل هذا النظام اللي راح إيش يمرن الجيش الشعبي، شايف؟ حينئذ إذا كان أعلن وقت التمرين في وقت صلاة الجماعة، ما أقول صلاة الجمعة، تأخذ إذن لدكتور الطبيب ما بيسمح لك، ما في مجال. حينئذ أنا بقول هذا التمرين لا يجوز. ليه؟ لأنك أنت عم تتمرن القيام بفرض كفائي، عم تضيع فروض عينية، وهذه من المشاكل. الانضمام لنظام لا يحكم أو لا يحكم الإسلام. لذلك لما نجي نتصور نحن 80,000 يروحوا يقاتلوا مع نظام العراقي، أنا ضربت مثل حضرت صلاة العصر في المعركة ودول الإسلاميين قاموا بدون يصلوا، ما ممنوع صلاة، شو صلاة الآن؟ هي عدو أمامنا، قد يباغتنا قد يفاجئنا، ما في صلاة يعملوها هي ولا لا؟ ما بتعرف ما بيعرف أبو يحيى أنا ما محكي عن هنا يا أخي ما محكي عن هنا لا لا أنا حكيت هدول إذا راحوا هناك وانضموا تحت اللواء هناك هيا ماشي فيها يلا يا جماعة خلينا نصلي صارت